Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwam qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.